بين الرجاء والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفسه وهمزه. بسم الله الرحمن الرحيم ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا، قولوا أمين، وعملا متقبلا. يا حميد يا أول ويا آخر، يا ظاهر ويا باطن، يا خبير ويا بصير، يا من لا إله إلا أنت. اللهم صل على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. اللهم هذا الثناء الذي تحب، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. اللهم صل على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. واللهم إنا نسألك في ساعتنا هذه علما نافعا، علما يغيرنا، علما ينفعنا، علما يقربنا منك، علما يهذبنا، علما يكون حجة لنا لا علينا، علما تتنزل علينا بركاته، علما ينفعنا في خلواتنا، علما ينفعنا في أرزاقنا، علما ينفعنا في ذرياتنا وأزواجنا، علما ينفعنا في حياتنا، علما ينفعنا في ليلنا ونهارنا، علما ينفعنا في عبادتنا ودنيانا ومعاشنا، علما ينفعنا في قبورنا، علما ينفعنا في صحائفنا ونشرنا وحشرنا، علما ينفعنا في ميزاننا ويوم القيام بين يديك ويوم القيام بين يديك، علما ينفعنا في جنتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع، ونعوذ بك من علم حجة علينا، ونعوذ بك من علم يزيغنا، ونعوذ بك من علم تضلنا عليه، ونعوذ بك من علم يبغضنا إليك، ونعوذ بك من علم يسقطنا من عينك، ونعوذ بك من علم يقسي قلوبنا، ونعوذ بك من علم يغرنا، ونعوذ بك من علم يطغينا، ونعوذ بك من علم ينسينا ويلهينا ويقسينا، ونعوذ بك من علم يغرنا، ونعوذ بك من علم نعجب به ونذل به عليك، ونعوذ بك من علم يجعلنا نحقر خلقك، ونعوذ بك من علم نبخل به عن خلقك يا أرحم الراحمين. نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك أن توسع أرزاقنا من ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وسع أرزاقنا من العلم النافع والعمل الصالح يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين ورب العالمين، آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أنا أحبكم في الله، وهذا يعني لقاء يعرض فيه المرء عقله وقلبه على أحبابه، لأن المرء مستور، فإذا كتب نشر عقله بين الناس ونشر سره بين الناس. فالكتاب هو الابن الخالد للإنسان، فأنا أعرض عليكم هذا الولد وأسأل الله عز وجل أن يجعله نافعا لي ولكم ومؤنسا لي ولكم في حياتنا، ومثبتا لغريبنا، زادا لسائرنا إلى الله عز وجل. واليوم نعيش مع الفصل الثاني من الكتاب، وكان الفصل الأول وهو النجاة، وذكرنا أن عشاق النجاة كانوا يتعلقون بهذا الأمر أن ينجيهم الله عز وجل، حتى سألوها في المنامات، حتى تعلقوا بها في مناماتهم، وعلموا أنها مطهرة الذنوب على الحقيقة. وذكرنا أن رب العزة عز وجل أذاق كل واحد منا النجاة، ولكن الشيطان الرجيم كان ينسينا كل مرة ننجو فيها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو نبي النجاة عليه الصلاة والسلام، والدعاة إلى الله هم حملة رايته عليه الصلاة والسلام المشغولون بإنجاء الناس، وهم أولى الناس بالنجاة. وذكرنا وصفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للنجاة: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. ومن حافظ على الصلاة كانت له نورا ونجاة وبرهانا، ونجا أول هذه الأمة باليقين والزهد، ويهلك آخر هذه الأمة بالبخل والأمل. فمن قرر أن ينجو وتعلق بشأن النجاة فإنه يخطو بجناحيه نحو سماء أخرى، وهي سماء الفرار، الفرار إلى الله. والفرار يا أحباب هو الهروب، وكل مخلوق تفر منه، أما الخالق فإنك تفر إليه، إليه عز وجل. اللهم ارزقنا حسن الفرار إليك يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. ولقاء اليوم لقاء يعني هو بالنسبة لي في كل اللقاءات هو الأمتع والألذ، لأننا في طيات هذا اللقاء سنتنقل بين مدارج السالكين في منزلة الورع ومنزلة التوبة، وكذلك منزلة السرور. فالكلام ده يا جماعة يعني برضو جميل قوي، ان احنا لقاء النهاردة ده فيه فسحة صلاة العشاء، اننا سنصلي العشاء بعد حوالي 30-40 دقيقة من دلوقتي، لعل ده يكون سبيل الى تخفيف جمود كلام الامام الهروي والامام ابن القيم عليه رحمة الله في شرح كلام الهروي. فركزوا معايا بقى علشان الكلام ده يعني ايه المفروض ان هو لقاء النهاردة ده بالذات الطبيعي ان هو يبقى اربع لقاءات، اربع دروس هنضغطهم في لقاء واحد. اللهم اجعله لقاء نافعا يا رب، ربنا يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح يا رب. فصحصحوا معايا بقى علشان هنتنقل بين كام منزلة ومنزلة، بس تبقى فاهم الحكاية ايه. الحكاية يا حبيب قلبي هي ان انت تهرب بقى، ان انت عايز تهرب، ان انت عايز تفر، تفر من كل شيء، من كل ما هو سوى الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. انت بقى عايز تخلو بنفسك في الدنيا وانت وسط الناس اللي هي أصلين من أصول الوصول إلى الله. واتمنى ان كلنا يكون عندنا كتاب الشيخ محمد حسين يعقوب، كتاب أصول الوصول إلى الله عز وجل، ونقرأ الأصلين دول. أصل اسمه كن واحدا لواحد على طريق واحد تصل، وهقول لك الأصل تاني إن شاء الله وإحنا شغالين. كن واحدا لواحد، أنت عايز تهرب من كل ما هو سوى الله سبحانه وتعالى، أنت متفرط ومتفرق وكل الناس عايزة تنهش فيك وكل الناس عايزة حقها منك، محدش رحمك، محدش سايبك، وانت محتاج تخلو بربك سبحانه وتعالى حتى وانت وسط الناس. كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانا عايز الدعاء ده يا جماعة يبقى واجب في كل سجدة لحد ما نتقابل الاسبوع الجاي. وانا هاخد من الدعاء جملة واحدة، جملة واحدة، مش هقولك الدعاء كله، جملة واحدة عشان تبقى مركز. اللهم إني أعوذ بك من وسواس الصدر ومن شتات الأمر ومن عذاب القبر. قول، محدش يكتب، تصم صم دلوقتي وإحنا قاعدين: وسواس الصدر وشتات الأمر وعذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك من وسواس الصدر وشتات الأمر وعذاب القبر. أنا مركز إن أنا عندي مشكلة، إن أنا خايف إن أنا اتشتت، خلاص. قال الإمام الهروي رحمه الله تعالى في منزلة الورع: الدرجة الثالثة منه، أعلى قمة الورع، التورع عن كل داعية تدعو إلى شتات الوقت والتعلق بالتفرق وعارض يعارض حال الجمع. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أصبح والدنيا أكبر همه، صح؟ عارفين أنتوا الحديث ده: ومن أصبح والآخرة أكبر همه، صح؟ يا جماعة الرسول جعل المكافأة في الحديث الشتات أو جمع القلب. الإنسان ربنا يجمع عليه شمله. ركز شايف أوله وآخره اللي متجمع عليه شمله. عارفين بيقولوا إن من أكبر أسباب إن التوسع إنه يعمل فرع تاني وفرع تالت فرع. قال لك جربتها ونفع. بعد ما كان ناجح في الفرع الأولاني بعد ما فتح فرعين تانيين قفل الثلاث فروع. ليه؟ علشان شتات الأمر. لما تملك الأول زمام أمرك وتبقى شايف بيتك الأولاني عامل إزاي، عارف يعني إيه عالم زوجتي وعالم أولادي، اتجوز تاني. لكن أنت مش عارف عالم زوجتك عامل إزاي وتتجوز تاني، غلط. المشروعين يبوظوا بعض. فرق الله عليه شملة، جمع الله عليه قلبه. قلبك بيتعلق بأي حاجة. قال الله عز وجل خلق الإنسان من علق. أنت عارف خلق الإنسان من علق، على طول يخطر في بالك الإعجاز في أنه العلقة والمضغة، صح؟ لا، في معنى تاني في التفسير، في قول الله عز وجل خلق الإنسان من علق، كقول عز وجل خلق الإنسان من عجل. الصفة نفسها صفة التعلق. أنت اتخلقت، يوم ما اتخلقت متعلق بجدار الرحم، بعد كده متعلق بالحبل السري، بعد كده متعلق بضرع الأم، بعد كده متعلق بوالديك، بعد كده متعلق بأصحابك، متعلق. أنت بتتلكك عشان تتعلق بأي حاجة، حد ما تتعلق بزوجك، بعد ما تتعلق، بعد ما كنت تتعلق باللي أعلى منك بقت تتعلق باللي قدك، بعد كده بقت تتعلق باللي أصغر منك بولادك. تعلق تعلق تعلق. فأنت محتاج تفك العلائق دي علشان تعرف تسير إلى الله سبحانه وتعالى. فقال ابن القيم رحمه الله تعالى: وشتات الوقت والتعلق بالتفرق اللي بيقوله من الإمام الهروي دول سبب ومسبب. اي انسان مشتت متعلق، يعني الشتات يجيب تعلق ولا التعلق يجيب شتات. اللي يتعلق بحد بيضيع وقته، ولا اللي بيضيع وقته بيتعلق باي حاجه، هم الاثنين بيودوا على بعض. يا رب يا رب اجعل مجلسنا ده مجلس التخلص من ادمان اي شيء. اللهم اجعل مجلسنا ده مجلس التخلص من ادمان وسائل التواصل، من ادمان اللهو والغفله، من ادمان النوم، من ادمان السرحان، من ادمان الكسل، يا رب العالمين. قال: التورع عن كل داعية تدعو إلى شتات الوقت. فبيقول ابن القيم في شرح الأمر ده: شتات الوقت والتعلق هما السبب والمسبب، وهما النفي والإثبات، فإنه يشتت وقته فلا يجد بدا من التعلق بما سوى مطلوب من سوى الحق. الإنسان اللي إيده واخد على التصفح، الإنسان اللي واخد على مكالمات، اللي واخد على برامج معينة نشوفها، اللي واخد على شيء بيضيع وقته، بيلاقي نفسه التعلق ده يضيع الوقت، ويلاقي نفسه لما يلاقي نفسه مع عنده وقت عايز يضيعه يمد يده يدور على الشيء اللي هو اللي متعلق بيه دوت. إذ لا تعطيل في النفس ولا إرادة، فمن لم يكن الله مراده أراد ما سواه، ومن لم يكن هو وحده معبوده عبد ما سواه، ومن لم يكن عمله لله فلا بد أن يعمل لغيره. يا حبيبي زودوا المشاغل، أضيفوا مشاغل في حياتكم. لازم كلكم تتورطوا في خدمة الدين، لازم. فإذا فرغت فانصب، لا ينقطع عطاء الله عن العبد حتى ينقطع شكر الله للعبد. لازم تبقى فاهم إن الشكر، إن مزيد الله متصل إليك، أنت بس اللي بتقطع الشكر فينقطع عنك مزيد الله، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: العمل مرهون بالشكر، والشكر مرهون بالمزيد، النعمة مقرونة بالشكر، والشكر مقرون بالمزيد، وهم في قرن. شفت اللعبة بتاعت الأطفال اللي عاملة زي الميزان دي اللي بيتمرجحوا عليها، ولد قاعد من هنا وقاعد من هنا؟ هو ده الشكر والمزيد، الشكر والمزيد. انت تشكر ربنا يزيدك، تشكر ربنا يزيدك. قال: ولا ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد. واحد نزل من على المرجحة تقف، ما تبقاش لعبة، صح؟ فالمخلص يصونه الله بعبادته وحده وإرادة وجهه. ينهر أبيض. ابن القيم خطفنا خطفة بيقول لك إن في علاقة بين الإخلاص وبين الانشغال الدائم بالله وجمع القلب على الله. امبارح كنا في درس التفسير بنشرح قول الله عز وجل: ختامه مسك. أثار يا شيخنا ختامه مسك مش بالضرورة معناها إن الختام اللي هو النهاية، لا، ختامه مسك يعني بص الإزازة دي جديدة جايبها لي مخصوص، شاريها مخصوص بجد. بص اسمع كده، تك تك، دي الختام، مختومة، اسقونا من رحيق مختوم، تك. الرحيق اللي هو الخمر، الله. طب مش في انهار من خمر؟ ايوه، الانهار من الخمر ده لاصحاب اليمين، لكن المقربين بتجيلهم الخمره في كنزات. الصوت ده اسمه ايه؟ مختوم، ختامه مسك، عد على اختبارات الجوده قبل ما يطلع للمقربين، اللهم اجعلنا منهم. فقال لك زي ما اخلصوا لله في الدنيا ربنا شربهم الشراب خالص، ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. في ناس بياخد له كده ايه شويه كراميل على وش المشروب، بياخد له شويه تسنيم كده، ومزاجه من تسنيم، ياخد معلقه تسنيم على المشروب. لكن المقربون الكوبايه كلها تسنيم بس، ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. كما اخلصوا لله فاخلص الله لهم نصيبهم. واللي كان بيقوم ويقع وحياته فيها تقليط في الاخرة شرب شراب التسنيم متخلط مع الرحيق. قال فالمخلص يصون الله بعبادته وحده، يصونه الله بعبادته وحده وإرادة وجهه وخشيته وحده ورجائه وحده والطلب منه والذل له والافتقار إليه عن عبادة غيره وإرادته وخشيته ورجائه والطلب منه والذل له والافتقار إليه. وإنما كان هذا أعلى من الدرجة الثانية اللي كانوا قبلها، لأن أربابها مشتغلون بحفظ الصيانة من الكدر وملاحظتها، وذلك عند أهل الدرجة الثالثة اللي احنا فيها، درجة التورع عن إن احنا ننشغل بأي حاجة عن الله، تفرق عن الحق واشتغال عن مراقبته بحال نفوسهم. فأدب هذه الدرجة أدب حضور، وأدب أولئك أدب غيبة. في فرق كبير جدا بين اللي عمال يقول أنا عايز أوقاتي كلها تبقى في طاعات متفرقة، أنا عايز أبقى حريص إن أنا ما يبقاش عندي أوقات غفلة، في فرق بين ده وبين اللي أصلا أوقاته كلها أوقات طاعة وعايز أوقات الطاعة دي تكون خالصة لوجه الله. متخيل الفرق؟ ده عنده شواغل ودوت ما عندوش شواغل وبينظف برضه، بيخلص برضه، اللهم اجعلنا منهم. واما الورع عن كل حال يعارض حال الجمع، جمع القلب على الله، فمعناه ان يستغرق العبد في التوحيد وجمعيته على الله تعالى فيه عن كل حال يعارض هذه الجمعيه. انا مركز ان مفيش حاجه تشغلني. يا رب نحج، قولوا امين. يا رب نحج، قولوا امين. يا رب نحج يا رب. اللهم بلغنا الحج المبرور يا رب. الحج اشهر، تخيل يا شيخنا العباده دي مش ساجده، مش هترفع ايديك تدعي، ده شهور، ده شهور عباده، شهور. ومن واحنا هنا عمالين ندور على اسعار التذاكر مش حاله، بترجع من الحج فعلا مولود من جديد. ليه؟ من كتر ما انت مركزت ان انت تجمع شملك على الله. كل الشهور دي عمال تجمع نفسك تجمع نفسك تجمع نفسك لحد ما تلاقي نفسك في يوم عرفة مطلوب منك تتفرغ من الصلاة من الظهر للمغرب، العصر اللي هو العصر جمعته مع الظهر. ليه؟ عشان مش فاضيين نصلي. ده ايه ده؟ مش فاضيين نقيم الصفوف ونروح نتوضى ونيجي من الوضوء ونشوف الصف الاول. لا لا لا، احنا عندنا حاجه اهم دلوقتي. ايه اللي هي؟ ايه؟ جمعية القلب، جمع الشمل على الله، انك ترفع ايديك تلاقي قلبك موجود. يا رب اجمع قلوبنا عليك يا رب. اللهم إنا نعوذ بك من شتات الأمر ومن وسوسة الصدر ومن عذاب القبر. فالعبد يستغرق في التوحيد وجمع قلبه على الله إن ما يجيش أي حاجة تشغله، ما تجيش أي حاجة تشغله عن رب العزة سبحانه وتعالى، ويبقى فاهم كويس جدا إن أنا رسالتي أهم من اي شاغل بيشغلني به الشيطان. لما نشتغل في الدعوة الى الله اتقابلنا تحديات، ومن اعظم التحديات دي الحرب الاعلامية والحرب اللي على النت. تعمل خطبة جمعة تتكلم في الموضوع تلاقي واحد جاي يقول لك يا حلاوة، عمرو هيرد على الشيخ علي جمعة؟ انت بقى يلي ما بتنزلش كيس الزبالة لمامتك جاي النهاردة تقول لأختك البسي النقاب، انت ناسي نفسك انت كنت ايه؟ الداعية الصح ما يدافعش بقى عن نفسه، ما يلتفتش. وسيدنا موسى عليه السلام لما فرعون عليه لعنة الله قال له وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، رد عليه قال له ايه؟ ما امين ماشي، فعلته ايضا وانا من الضالين. لما فرعون ما لقاش بد من سيدنا موسى عليه السلام قال له ايه؟ قال فرعون وما رب العالمين. انا احب السؤال ده، انت بتكلمني عن ربنا عندي اجابه. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون، عايز يتريق على سيدنا موسى في أي شيء، سيدنا موسى مركز. ألا تستمعون يعني إيه؟ بيفرج علي الناس يعني، شايفين شايفين الفندي طلع لنا بتقليعة جديدة يقول إيه، شايفين أخرتها إيه؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون، قال ربكم ورب أبائكم الأولين. مركز كأنه ما سمعش أصلا ألا تستمعون، ده بيجاوب على نفس السؤال الأولاني وما رب العالمين. يعني لو شلت كلام فرعون تلاقي سيدنا موسى لسه بيقول نفس إجابة السؤال الأولاني، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. شايفين الراجل المجنون ده بيقول إيه؟ قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. أنتوا اللي عقلين، مشان أنا دماغي على قدها. بيجاوب على نفس السؤال حتى بعد ما تشتم، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. مصمم سيدنا موسى كأن ما فيش حد بيتهم ولا بيتكلم عليه نص كلمة، أنا عندي رسالة. أو المخلص اللي عايز هداية الناس لو الدنيا قامت عليه هو عايز ايه؟ زي ما شيخ الله يديله الصحة بيقول، قطعوني حتت والناس تهتدي، قطعوني حتت والناس تهتدي، انا ما عنديش مشكلة، اعملوا فيا اللي انتوا عايزين، الهدف والغاية. شيخ الاسلام تيمية بيقول ماذا يفعل عدائي بي، انما انا مثل النعجة على اي جنب وقعت، وقعت على صوف. جمعية القلب يا جماعة، تركيز تركيز، ما بيتحركش. يقولوا له هنسجنك، هنعمل فيك، هنسوي فيك، على اي جنب وقعت، وقعت على صوف. حبسي خلوة، سجني خلوة، نفي سياحة، قتلي شهادة. والله لو جعلت لهم مثل هذه القلعة، مثل هذا السجن ذهبا، ما كافأتهم على ما منحوني إياه. أقول لكم على موقف شخصي في الدعوة إلى الله. كان يا مكان كان عندي خطبة جمعة، فالمسجد ده في طليمة، فما بقيتش عارف أعمل إيه، أعمل إيه بكرة في الجمعة. فقلت يا واد طب ما زي ما أنت، يعني إيه الفرق بين المسجد اللي في طليمة في آخر الدنيا والمسجد اللي أنت فيه ده؟ إذا كنت أنت مش هتاخد من ده حاجة ولا هتاخد من ده حاجة، طب ما تخطب أنت. فقرأ الإمام في الصلاة سورة الجمعة، صلاة العشاء، فلما وصل إلى قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم، أنت معكش الوقت فلوس خالص، وربنا بيقول لك لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. أتاري أني المال ده بيخليك تميل سواء معاك او انشغلت بيه وهو مش معاك، يعني هو بيميل المشغول بيه. عشان كده يا ناس صالحين اغنياء لا يميلهم المال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للعبد الصالح. هو المهم ان المال ما يخليش حالك يميل سواء معاك او ايه او معكش. اللهم انا نسألك غنى لا يطغينا، ونعوذ بك من فقر ينسينا. الفقر ينسي والمال يطغي، الغنى يطغي والفقر ينسي. فالعصمة مش في الفقر ولا في الغنى، العصمة ان انت لو غني لا تطغى ولو فقير لا تنسى الله عز وجل. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وضعفوا مستكام. يا رب اجعل قوتنا بيك. هنصبر لحد امتى اسلام؟ تصبر لحد امتى؟ واحدة فقيرة ولادها فقراء وزوجها فقير، يصبر لحد امتى؟ مش لحد اي حاجة. فاذا فرغت فانصب، والى ايه؟ والى ربك، مش والى الغنى. شغالين في العبادة في رمضان لحد ليلة القدر، لحد عيد الفطر، لا، والى ربك فارغب. الاستمرار في الطاعة ليس حتى تحصل الامنية، وانما حتى نلقى الله عز وجل. علشان كده هيقابلك في طريقك معينات ومخزلات، المخزلات هتفضل طول عمرك تدعي ربنا انه يصرفها عنك، وبعد ما يصرفها عنك هتكتشف انها المخزلات دي كانت من اهم اسباب علو همتك. اللي كانوا بيتريقوا عليك ويسخروا منك، اللي كانوا بيهددوك ويخوفوك، اللي كانوا بيتحدوك، اللي كانوا بينافسوك، اللي كانوا بيمنعوك، كانوا اكتر حاجات بتخليك تعرف تمشي ربنا. وناس كتير هيقفوا جنبك وهيساعدوك، مش هيخطر في بالك ابدا ان هم يسيبوك. وعمرك ما كنت شايل هم ان احبابك يتخلوا عنك او يسيبوك. لازم يسيبوك. قال جبريل: يا محمد، احبب من شئت فانك مفارقه، حتى لو ما تخلاش عنك ولا زهق منك ولا سابك ولا هيفرق بينكم الموت. احنا بنقول ايه ليلة البناء، ليلة الدخلة؟ ولا يا مولانا احنا في ليلة الدخلة في كلام واحنا متجوزين عشان نتكلم؟ لا، ده اهم حاجة الكلام، انك تحط ايدك على جبين زوجتك وتقول بسم الله، اللهم اني اسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، واعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. اللهم اجمع بيننا ما جمعت الى خير، وفرق بيننا ما فرقت الى خير. يا رب نتفرق على الفردوس الاعلى، يا رب نتفرق على الجنه. فهمت؟ يبقى الانسان مركز، لا تلهيه نعمه مجموع على الله، لا تلهيه مصيبه مجموع على الله. مر عليه الصلاه والسلام بامراه مات ولدها، قال: اتق الله واصبري، قالت: اليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فتركها وانصرف، ثم إنها عوتبت فأتت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: لم أعرفك. قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الله يرحمها ويحسن إليها. خالتي ليلى وأنا في جنازتها كنت بحضر درس، وأنا جوه قبرها وأنا بحطها على جنبها قلتها: الله يرحمك يا حبيبتي، ما عطلتنيش عن خدمة الدين، ورحت درس بالليل. النعمة والتوفيق والمعية من الله إنك تتهد بالمصايب وانت تسيب اي حاجة، كل شيء فيك ينهار الا ذكر الله. وبعد عنك اذا اريد بك شر فانك ستلهو يوم عرفة على جبل الرحمة. سألنا بيتخانق مع مراته يوم عرفة على جبل الرحمة، بتتخانق معاه. سألنا بيفرجوا الناس على بعض في الباص بتاع الحج، بتزعل جوزها قدام الناس في الحج. شفت القلب اللي ما اتجمعش ليلة القدر يوم عرفة؟ وشفت نعمة ان يجمع الله قلبك عليك وانت في المصيبة وانت في النعمة. اللهم اجمع قلوبنا عليك يا ارحم الراحمين. قال ابن القيم: وهذا عند الشيخ، يقصد الامام الهروي، لما كان هو الغاية التي ليس بعدها مطلب، جعل كل حال يعارضها ويقطع عنها ناقصا بالنسبة إليها، فالرغبة عنه عين ورع صاحبها، وقد عرفت ما فيه، وأن فوق هذا المقام ما هو أرفع وأعلى، وهو الورع عن كل حظ يزاحم مراد الله منك، ولو كان الحظ أو الجمعية أو كائنا من كان. الإنسان يركز مع ربنا لدرجة تخليه فاهم مقصده وفاهم مراد الله عز وجل منه. عارفين يا حبايبي في قول الله عز وجل عما أرضعت ازاي؟ هم مش دوشنا ان اشد الم في الدنيا هو الم الولاده؟ وحش مش بيقولوا لنا ان اشد الم في الدنيا هو الم الولاده؟ طب ازاي بقى وتضع كل ذات حمل حملها تبقى واقفه والغلام يقع منها؟ الالم الشديد يهون كل ألم دونه. ليه الكي علاج؟ ليه دايما تلاقي المراهم المسكنة حراقة على الجلد؟ علشان بتستدعي كل الخلايا العصبية المنوطة بالألم وتشغلها بحاجة تانية. بيقولوا كتير قوي من السراق والعياذ بالله بيبقى معاه مش الكلام ده مش دلوقتي يعني زمان، بيبقى معاه السمك المملح، اول ما يهجم يحس ان البوليس جاي ومعاه الكلاب البوليسيه ومرامي سمك مملح ويجري في الناحيه الثانيه. ليه؟ علشان الكلاب تروح على السمك المملح ده. الهم مش ممكن ينشغل بمئة حاجه، هو لازم ينشغل بحاجه واحده. اذا جعلت الهم هما واحدا هان كل شيء دون ذلك. عرفت راسك من رجليك وعرفت انت محتاج ايه. ثم قال في منزله السرور: السرور بإذهاب الحزن من وحشة التفرق. المؤمن لا شيء يحزنه مثل وحشة التفرق، إن قلبك يتفرق يتبحتر منك. اللهم اجمع قلوبنا عليك يا رب. اللهم إنا نعوذ بك من شتات الأمر ومن وسوسة الصدر ومن عذاب القبر. قال التفرق تفرق الهم والقلب عن الله عز وجل، ولهذا التفرق حزن ممض على فوات جمعية القلب على الله ولذتها ونعيمها. فلو فرضت لذات أهل الدنيا بأجمعها أنها حصلت لرجل لم يكن لها نسبة إلى لذة جمعية القلب على الله. امبارح قلت كلمة كان نفسي أبخل بها وأضن بها وما أقولهاش في دعوتي إلى الله إلا في حدود خواص الإخوة. في كلمة قلتها في درس التفسير امبارح نفسي ما انطقهاش تاني، نفسي أخبيها وأبخل بها مستكترها على كل درس في الدنيا. إن في الجنة ناس، الكلام ده ذكره الإمام الرازي في التفسير الكبير عند قول الله عز وجل ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون، قال إن من المحتمل أن يكون هناك نعيم في الجنة لأخص خلق الله من أهل الجنة، وهو النظر إلى وجه الله فقط. إن في ناس بينظروا لوجه الله الكريم أول ما يخش الجنة، خلاص يشوف ربنا مرة ربنا يقول له غفرت لك عفوت عنك أدخله عبد الجنة، وخلص كده ما يشوفش ربنا تاني، يقضيها إيه أنهار وأشجار وحور وقصور وجمال اللي في الجنة كله. وفي ناس في الجنة كل يوم جمعة، يوم الجمعة في الجنة اسمه يوم الايه؟ اسمه يوم المزيد. اسمه ايه؟ يوم المزيد. اللهم اجمعنا في يوم المزيد في الجنة يا رب العالمين. في يوم المزيد يجمع الله عز وجل أهل الجنة وينظرون إلى وجهه الكريم. دي طائفة تانية. وهناك في الجنة من وهو في قصره له طاقة يرى منها وجه الله بكرة وعشية. شوف من رب وجه رب العزة كل يوم مرتين. فبيقول يا سيدي، وده الكلام اللي مش ممكن، أنا يعني مش قادر أتخيل النعيم ده. في ناس نعيمها في الجنة إن هم لا يستمتعون في الجنة بشيء إلا لذة النظر إلى وجه الله الكريم، خالدين في ذلك أبدا. اللهم اجعلنا منهم. ولعل من أسرار ذلك أننا لم نسمع في الجنة عن نعيم مجالسة رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم في الجنة إلا ما كان من قول الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسب أولئك رفيقا، وقول رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم المرء مع من أحب، أنت مع من أحببت، من غير ذكر التفاصيل في مجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجالسة النبيين. تخيلين يا جماعة جمال الجمعية على الله عز وجل عامل إزاي. اللهم اجمع قلوبنا على رضاك وحبك. لما وجدت نفسي موجوع قوي وصعبان عليا قوي اني بفكر الغي خطبة الجمعة اللي في طليمة دي عشان معيش فلوس اروح، قمت فاتح جوجل ماب وكتبت طليمة من طليمة للبيت، فلقيتها هتاخد 31 ساعة مشي. وقلت لنفسي يعني انت يعني لو انت مشيت 31 ساعة هجرالك ايه؟ يعني انت وراك ايه يعني واحد يوم وسبع ساعات وراك ايه يعني؟ هتنشغل عن ايه يعني؟ يعني هناخدك من ايه يعني علشان بسلامتك تغيب عن الجمعة؟ ما ان شاء الله مركبت عربية ولا رحت ولا جيت بعربية، ايه اللي يجرى يعني لو رحت المشوار ده ماشي؟ ما تروح ماشي، ما تاخدها ماشي، وما تغيبش عن خدمة الدين. ليه تخطب تحت باب البيت؟ لا، مكان ما ربنا مستعملك روح، وما تتعللش بأي علة ولو علة المال. فقده زي وجده، الاثنين بيلهوا، الفقد والوجد كلاهما يضر ويلهي. قال ابن القيم فلو فرضت لذات أهل الدنيا بأجمعها أنها تحصل لرجل لم يكن لها نسبة إلى لذة جمعية القلب على الله وفرحه به وأنسه بقربه وشوقه إلى لقائه، وهذا أمر لا يصدق به إلا من ذاقه، فإنما يصدقه من أشرق فيه ما أشرق فيه. ولله در القائل: أيا صاحبي ما ترى نارهم؟ فقال: تريني ما لا أرى، سقاك الغرام ولم يسقني، فأبصرت ما لم أكن مبصرا. هما الناس اللي ربنا قربهم منه بيدوقوا حاجات محدش عارفها، عشان كده الناس تستغرب منه. في خطبة جمعة واجب النهاردة تتفرجوا عليها، يعني لما وقتكم يسمح بتفرجوا عليها. الخطبة دي اسمها القابضون على الجنة ولا الجمر؟ لا، ما حدش يقدر يقبض على الجمر. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يأتي زمان على أمتي القابض منهم على ديني كالقابض على الجمر. هو مش قابض على الجمر ولا حاجة، ده الناس شايفاه بيقولوا له: ايه اللي انت بتعمله ده؟ والحقيقة ان هو مش قابض على جمر ولا حاجة، ده اسعد واحد في الدنيا، ده قابض على الجنة، ده هو سعيد ومتمتع بالكلام ده. قال: فلو لم يكن في التفرق المذكور إلا ألم الوحشة ونكد التشتت، فلو لم يكن في التفرق المذكور إلا ألم الوحشة ونكد التشتت وغبار الشعث لكفى به عقوبة، فكيف وأقل عقوبته أن يبتلى بصحبة المنقطعين ومعاشرتهم وخدمتهم. ينهار أبيض على الكلمتين دول. بيقول لك ده لو ما فيش حاجة هتحصل له، اللي يبعد عن ربنا ده مش هتحصل له مصيبة غير إن هو يكون موجوع من التشتت ومتألم، عنده نكد التشتت، لكفى به عقوبة. كيف وأقل عقوبتي إن ربنا يلم عليك صحبة وحشة على النت، صحبة وحشة في أي رفقة تزودك بعد عن ربنا سبحانه وتعالى، التي هي مادة تصرف عنك الوقت الذي هو مادة الحياة. وهذه عقوبة قلب ذاق حلاوة الإقبال على الله والجمعية عليه والأنس به. عارف أنت لما تقرب من ربنا يبقى يوم ما تغلط العقوبة ايه؟ بيقولوا عليها: لا راحة الجاهلين ولا لذة العارفين. ده في ماتش النهاردة جامد، تروح تقعد مع اللي بيتفرجوا على الماتش، تلاقيك بتبص حواليك كده تقول: ايه الاشكال المقرفة اللي انا قاعد وسطها دي؟ الناس عمالة تسب الدين وانت مش قادر تقوله ما تسبش الدين، ما هو ده المكان بتاع سب الدين اصلا، انت اللي جابك هنا، ما انت شريف. تلاقي واحد عمال يعاكس بنت عايز تقول له: غض بصر مين؟ ده هنا مكان النظر للحرام، هنا مكان الميسر واللعب والهلو والغلط. فتبقى انت قاعد لا انت ملهي زي لهوهم، ولا انت راضي عن نفسك ومرتاح راحة العارفين. فلا لذة العارفين ولا راحة الجاهلين. الجاهل اللي مش عارف ربنا عمال يتفرج ويقولك شوف البت دي ويتكلم بتفاصيل، عشان جاهل مرتاح من اللوم، من لوم النفس. الجاهل مرتاح. فلا راحة الجاهلين ولا لذة العارفين. وهذه عقوبة قلب ذاق الحلاوة، حلاوة الإقبال على الله وجمعية عليه والأنس به، ثم آثر على ذلك سواه ورضي بطريقة بني جنسه وما هم عليه. ومن له أدنى حياة في قلبه ونور يستغيث قلبه من هذا التفرق ووحشته كما تستغيث الحامل عند ولادتها. كلمتين دول بقى عايزهم يبقوا الحالة بتاعتك. ففي القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به في خلوته، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته، وفيه قلق لا يسكنه إلا الاستماع عليه والفرار منه إليه، وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه، وفيه في القلب طلب شديد لا يقف دون أن يكون هو وحده مطلوبه، وفيه فاقة وفقر لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له. ولو أعطي الدنيا بما فيها لم تسد هذه الفاقة منه أبدا. مش بقول لكم درس النهاردة ده 7 دروس في بعض؟ الشوية اللي سمعتهم دول دول سلسلة عملتها في حلقات رواية ابن القيم، سلسلة. فالتفرق يوقع وحشة الحجاب وألمه، وألم هذا التفرق أشد من ألم العذاب. قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. فاجتمع عليهم عذاب الحجاب وعذاب الجحيم. والذوق الذي يذهب وحشة هذا التفرق هو الذوق الذي ذكره الشيخ في قوله: ذوق الإرادة طعم الأنس، فلا يعلق به شاغل ولا يفسده عارض ولا تكدره فرقة. اللي ده طعم الأنس في حياته قبل كده بيغير ويخاف على ان الأنس ده يروح منه، بيحافظ عليه زي الكنز، ما يسمحش لقلبه يتعلق بحاجة تانية، واي حاجة تعرض بيخلي الحاجة دي تاخد حقها وتعدي من غير ما تفسد علي حالي، وما بيسمحش الحاجة تكدروا وتفرقوا عن ربنا سبحانه وتعالى. وفي منزلة التوبة قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في تمكن الإيمان والعلم في القلب. لازلنا برضو بنتكلم عن جمعية القلب والفرار إلى الله مما سواه، كلام ده بره الكتاب. بيقول إن المؤمنين منهم من يتمكن الإيمان والعلم من قلبه، فإذا جاء الأمر قام إليه وبادر بجمعيته، فإن صحبته وإلا طرحها، وبادر إلى الأمر وعلم أنه لا يسعه غير ذلك، وأن الجمعية فضل والأمر فرض. ومن ضيع الفروض للفضول حيل بينه وبين الوصول. لكن إذا جاءت المندوبات التي هي محل الأرباح والمكاسب العظيمة والمصالح الراجحة من عيادة مريض واتباع جنازة والجهاد المستحب وطلب العلم النافع إلى آخره، لم يؤثرها على جمعيته إذا رأى جمعيته خيرا له وأنفع منها، فهذا غير آثم ولا مفرط، إلا إذا تركها رغبة عنها بالكلية واستبدالا بالجمعية فهذا نقص. تخيلوا يا جماعة، احنا في منطقة ابن القيم بيقول فيها إن خد بالك اوعى تستحلى جمعية قلبك دي لدرجة انك تسيب صلاة الجماعة. تقول اصل الناس بيشغلوني. اوعى تستحلى جمعية قلبك على الله دي وتحب الخلوة لدرجة انك تقول لا انا مش عايز احضر دروس. لا، كده الكلام ده كلام الصوفية، وزي ما بيقول الاصل الجميل اللي بيقوله: من ضيع الفروض للفضول حيل بينه وبين الوصول. اللي يقول لا انا هسيب قاعد مثلا قلبه متجمع كده وحاضر قلبه وذهنه مركز في الذكر او قراءة القرآن او وامه طلبت منه خدمة يعقها علشان ورده، جاوبوني ما اصل انتوا كلكم ما بترموش كيس الزبالة، انا عارفكم كلكم عاملين مشاكل مع الحجة كلكم. لا، عايزين يا جماعة، أنا كنت ببوس رجل أمي العشر صوابع بتوع رجليها صباع صباع. يبقى تبوس رجل أمك كم مرة؟ 10 مرات كل يوم صباع صباع لوحده. عايزك تصاحبهم، عايزك تصاحب صوابع رجلين أمك صباع صباع، بينك وبينهم أنس وصحبية، والله ده باب الرزق الواسع وباب الرضا، باب الرضا بالله سبحانه وتعالى. وان شاء الله لما تيجي فرصة تانية بقول لكم على بركات اثر بر الوالدة ان شاء الله عز وجل. لكن خلونا نجري، اللي احنا ما خلصناش 5 اللي انا محضره. احنا في صفحة 5 من 25. صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. وفي منزلتي لازلنا في منزلتي التوبة. يقول ايضا: اما اذا قام بها احيانا وتركها احيانا لانشغاله بجمعيته فهذا غير مذموم. يعني ايه؟ مش كل صلاة جنازة يروح، مش كل غسل ميت يروح، مش كل كذا يروح. ليه؟ علشان عنده ورد كبير، بيحب يقرأ 10 أجزاء كل يوم، بيحب يصلي على النبي 10,000 مرة كل يوم. شايفين يا جماعة احنا في اي منطقة؟ مش بيقولك بقى بيشغلوا الفيسبوك، لا، ده بيعتبر ان صلاة الجنازة بتضيع وقت. تخيلين الجهاد المستحب بيضيع وقته. تخيلين ذروة سلام الإسلام. اللهم ارزقنا الجهاد في سبيلك والشهادة في سبيلك يا أرحم الراحمين. قال بل هذا حقيقة الاعتكاف المشروع، وهو جمعية العبد على ربه وخلوته به. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجر بحصير في المسجد في اعتكافه، يعمل على نفسه خباء من حصير يخلو به مع ربه عز وجل، ولم يكن يشتغل بتعليم الصحابة وتذكيرهم في تلك الحال. ولهذا كان المشهور من مذهب أحمد وغيره أنه لا يستحب للمعتكف إقراء القرآن الكريم والعلم، وخلوته للذكر والعبادة أفضل له، واحتجوا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. طبعا كلام مش على إطلاق، ولكن شوف الخصوصية الشديدة، 10 أيام في السنة. وفي منزلة المكاشفة ذكر ابن القيم عليه رحمة الله حجابا من حجب الوصول إلى الله عز وجل والقرب منه، قال الحجاب العاشر حجاب المجتهدين من السالكين المشمرين في السير على المقصود. الناس اللي بتمشي لربنا وراء عارفة طريقه ليهم حجاب مخصوص بقى بيهلكوا فيه وبيضيعوا فيه. قال وهذه الحجب تنشأ من 4 عناصر. انت يا ولده متجمع عليك 4 مهمتهم يشوشروا عليك يبوظوا الموجة: عنصر النفس، وعنصر الشيطان، وعنصر الدنيا، وعنصر الهوى. فلا يمكن كشف هذه الحجب مع بقاء أصولها وعناصرها في قلب البتة. وهذه 4 اللي هم يا جماعة النفس والشيطان والدنيا والهوى، وهذه 4 تفسد القول والعمل والقصد والطريق بحسب غلبتها وقلتها، فتقطع طريق القول والعمل والقصد أن يصل إلى القلب، وما وصل منه إلى القلب قطعت عليه الطريق أن يصل إلى القلب. ما هم مرحلتين: مرحلة أن الموعظة والنصيحة توصل لقلبك، ومرحلة أن قلبك نفسه يوصل لربنا. الإيمان والعلم جايين قلبك يعملوا إيه؟ بنزين علشان قلبك يتحرك يمشي. بين العمل وبين القلب مسافة، وبين القلب وبين الرب مسافة، وفي هاتين المسافتين تقطع طرق الدنيا والهوى والنفس والشيطان الرجيم. قال فبين القول والعمل وبين القلب مسافة يسافر فيها العبد إلى قلبه ليرى عجائب ما هناك، وفي هذه المسافة قطاع الطرق المذكورين. فإن حاربهم وخلص العمل إلى قلبه دار فيه وطلب النفوذ من هناك إلى الله. أول ما القلب ينور ويشتغل، القلب نفسه يقول طب احنا قاعدين في الدنيا دي نعمل ايه؟ خلاص ولع شحن عايز يجري يفر الى الله عز وجل، وان الى ربك المنتهى. فاذا وصل الى الله تعالى اثابه عليه مزيدا في ايمانه ويقينا في معرفته. شفت بقى الجايزة ايه؟ الجايزة نفس النور، نفس النور. النور ده اللي لما جالك خدت بعضك ورحت لربنا، فلما رحت لربنا اداك نور علم عرفك بنفسه، فلما عرفك بيه قررت تروح له، وأن إلى ربك المنتهى. وجمل به ظاهره، بقى متدين في الظاهر، والسمت الصالح بيحب يلبس جلابية، بيحب يقفل لحيته، بيحب يحف شاربه، بيحب يبقى شعره حاجة واحدة مش عامل قزع، بيحب ظاهره يبقى عطره حلو وريحته حلو. انا عايز اقول لكل حبايبي في الله انا ابوكم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انما انا لكم بمنزلة الوالد يعلمكم. انا عايز اقول لك انت ابني وحبيبي بقى، مش كده؟ سيبنا من الواد عبد الوهاب ده، انتوا كلكم 20ين، مش كده؟ مش كده يا وحوش؟ في واحد 30 كده ماشي، وتلتينكم او 3/4 او 4/5 عزاب. التلاتة اربعة المتجوزين يعني باين عليهم هم باينين، انما اللي ضحكوا دول كلهم ايه؟ مش مطلوب منه بامبرز، صح؟ بيضحك في ميزانيه كده حبيبي، عامله زي الايجار. شفت الايجار؟ مطلوب مننا ايجار وبامبرز الاثنين. المهم انا عايز اقول لك الحمد لله ان ربنا جمعني بيك قبل ما تتجوز. انا عايز اقول لك ما تسمحش لنفسك ان زوجتك تعرف ريحة عرقك. أنا عايزك أمر طول حياتك طول حياتك. والنظافة مش فلوس، النظافة اهتمام ونية وصب. خلاص بقول لك، اللي مش قادر يجيب مزيل عرق، مش قادر يستخدم كذا، مش قادر، لا المية بس. احنا لما بنحرم في الحج، اللهم ارزقنا الحج يا رب، 8 و9 و10 ممنوع صابون. الشاطر بيجيب معاه صابونه من غير ريحه، لكن من غير صابون بنعمل ايه؟ نفس المحل اللي ريحته وحشه بغسله مرتين 3 4 5 6 7 8 ورانا حاجه، ده بنحج فاضيين. تدعك المكان نفسه من غير شابه ومن غير مزيل عرق ومن غير عطر ومن غير شيء، هيبقى ريحته كويسه. فالمهم ان الايمان بينور الظاهر وبيخلي الانسان جميل في الظاهر ويخلي الانسان جميل في الباطن. انا عايز زوجتك طول عمرك تقول لك هي الفانيلا دي نظيفه ولا لا، تمسك غيارك كده تقول لك ده نظيف ولا مش نظيف. السؤال ده بيقول ان انت انسان نقي. والكلام ده هيفرق في التدبر، هيفرق في القرآن، هيفرق في الخشوع، هيفرق في حب الملائكه ليك. ده قرار الحياه، قرار العمر كله. صليت على رسول صلى الله عليه وصحبه وسلم. وجمل ظاهره وباطنه فهداه به لأحسن الأخلاق والأعمال، وصرف به عنه سيء الأخلاق والأعمال، وأقام سبحانه من ذلك العمل للقلب جندا يحارب به قطاع الطرق عن الوصول إليه. يا جماعة، الشيوخي فيهم كلهم صفة واحدة وحشة، كل شيوخي، الحدة في الظن بالأوقات. الله يديله الصحة شيخي الحبيب شيخ عبد المنعم أبو ظرف القلموني. الشيخ عبد المنعم أبو ظرف القلموني ربنا يديله الصحة. أنتوا عارفين مرة يعني من الطرائف يعني، إن مرة الشيخ سجد في صلاة الفجر الصبح سجدة طويلة جدا، طويلة بقى اللي هي طويلة، ماشي، مش خمس دقايق يعني، طويلة يعني طويلة، اللي هو لو أنت حافظ كتاب الدعاء من كتاب السنة من الجلدة للجلدة هتخلصه. فواحد من العوام دخل المسجد، طبعا يعني ايه، نادر لما ده يحصل. الاصل ان المساجد الشيخ بتبقى مع المشايخ اللي بيطولوا بتبقى مساجد معلومة. فالعهد على الراوي يعني الاخ ده دخل المسجد فصلى، فبعد ما فلما الشيخ سجد وطول وطول وطول، المهم ساجدين سمع واحد بيقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر بقى. والشيخ طبعا زي ما هو مفيش اي حاجه. فلما فرغ الشيخ من الصلاه قال هذا شيطان فاستعيذوا بالله منه. كمان شيطان الراجل كمان. مش ده موضوعنا، موضوعنا ان الشيخ لو تروح تسلم عليه لو هو مشغول بالورد مش هيقول لك كده. مشايخنا كلهم كلهم عندهم حدة في رعاية الأوقات كلهم. العظمة دي سرها إيه؟ إن هو عارف إن الوقت ده غالي، غالي يعني غالي، غالي يعني غالي بإحساس. ربنا يوسع علينا وعليكم بالحلال. لو واحد يا جماعة مثلا أجر عربية مرسيدس موديل السنة دي، بتتأجر بالليلة ولا بالساعة؟ دي بالساعة. اللي باليوم دي نيسان صني، اللي باليوم دي اللي هي الفيرنا دي بتأجر باليوم. لكن العربيات اللي هي البريميوم، العربيات دي بتأجر بالساعة. حدا يأجر عربية كذا دي بتأجر بالساعة وبالسواق، وما بتتأجرش من غير السواق، تاخدها بالسواق. ليه؟ عشان غالية، عشان غالية. الساعة غالية، الساعة غالية. ولو انت لغيت الحجز احسن، يفرحوا ان انت لغيت الحجز. تخيل، غالي غالي، بيقول لك ركنتها كده احسن ما تخرج، احسن من انها تخرج. وهي قاعده كده احلى من انها تخرج تتاجر وتجيب فلوس، مش عايزه تجيب فلوس، عايزه جنبينا. تخيل، غالي. اللي عارف قيمه نفسه وقيمه وقته اشد بكتير من اللي عارف قيم كثير من البضائع. فيحارب الدنيا بالزهد فيها وإخراجها من قلبه، ولا يضره أن تكون في يده وبيته وقوة يقينه بالآخرة. ويحارب الشيطان بترك الاستجابة لداعي الهوى، فإن الشيطان مع الهوى لا يفارقه ويحارب الهوى بتحكيم الأمر المطلق والوقوف معه بحيث لا يبقي له هوى فيما يفعله ويتركه، ويحارب النفس بقوة الإخلاص. هذا كله إذا وجد العمل منفذا من القلب إلى الرب سبحانه، وإن دار فيه ولم يجد منفذا إلى الله وثبت عليه النفس. بص بقى النفس دي بقى لما تلاقيك ايه بتتعلم العلم، تعلمت النهاردة كلمتين عن جمعية القلب على الله، خلص الدرس قمت نفس العادات بتعملها تاني، يلا ملخص الماتش، يلا مش عارف ايه، يلا كومنتات ايه، يلا تيك توك، يلا لا يلا كذا كذا. لو العلم وانت زي ما انت تقوم النفس تعمل ايه بقى؟ قال احنا عندنا النهاردة اكل جديد، النفس تتمشى كده بقى، تلاقيك انت نفسك جبت الزاد اللي المفروض يوديك لربنا وما عملتش بيه حاجة، خدت الزاد قعد جوه قلبك وانتش مشغله، تدخل النفس تقول ايه، الله الله الله الله، ده احنا عندنا شوية احاديث وآيات جميلة جديدة اهي، الله الله الله، ده احنا عندنا، ده انت بقيت طالب علم اهو، بتحضر دروس وبقيت جميلة اهو، وثبت عليه النفس، تاخده يبقى بتاعها. قال فأخذته وصيرته جندا لها فصالت به وعلت وطغت. كان هفأ دلوقتي بقى الشيخ فلان، كان رايح فين مش عارف، انا رايح فين والله قاعد فين، دلوقتي بقى اسمه راح الدرس وجاي من الدرس، كان صحابه زعيت ومعيت ونطط الحيط، دلوقتي بقى اصحاب الشيخ فلان والشيخ فلان، كان الاول وبقى دلوقتي عنده حاجه يتمنظر بيها. نفس وثبت عليه النفس على الطاعه على الحسنات، النفس تنط على لحيتك دي، لحيه من غير علم، علم من غير عمل، تقوم النفس تعمل ايه بقى؟ بعيد عنك بعيد عنك. انا شفت اللي كان مستقيم طول حياته لحد ما اتجوز، لما اتجوز فجر، شو كان عايز يتجوز عشان يعفي نفسه، بس مفيش علم، كان زي الفل لحد ما ربنا وسع عليه، لما ربنا اداله فجر، اقول لك كان صالح لحد ما حج، لما حج فجر. ازاي ازاي ما خدش فايدة العلم وفايدة العبادة وفايدة النعمة؟ فالنفس جات قالت اوبا، ده ما بقاش خالد، ده بقى الحج خالد، استعمل كل حاجة، انا صدقت صدقت، الصيام صمت صلاة صليت حج حجي، انا مش فضل، ده انا فضل الجهاد مش فضل حاجة تاني. فوسبت النفس على الطاعة وأخذتها وصيرتها جندا لها فصالت به وعلت وطغت، فتراه أزهد ما يكون وأعبد ما يكون وأشده اجتهادا وهو أبعد ما يكون عن الله، وأصحاب الكبائر أقرب قلوبا إلى الله منه وأدنى إلى الإخلاص والخلاص. فانظر إلى حال السجاد العباد الزاهد الذي بين عينيه أثر السجود، وكيف أورثه طغيان عمله أن أنكر على النبي. دخل على الرسول عليه الصلاة والسلام رجل يرى على وجهه أثر السجود، بين عينيه أثر السجود، معروف بالعبادة، فجاء إلى النبي عليه السلام وقال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. فقال عليه الصلاة والسلام ويح من يعدل إن لم أعدل. ثم قال عليه الصلاة والسلام يخرج من ضئضئ هذا، أشكال الودة، قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، عندهم عبادات، وصيامكم إلى صيامهم، محلق الرؤوس يعني زاهد، مش بتاع، مش عايز يبقى يتمنظر بشعر ولا عايز يبقى شكله حلو، عايز يبقى شكله مش حلو، مش مهتم بالمظاهر، يحب العبادة، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. إيه اللي عمله الرجل ده؟ الراجل اللي عمل ايه؟ الكلام هنا مش على ان هو من الخوارج خالص، السياق يعني، السياق بيقول ايه؟ انه عنده عبادات، بس العبادات دي خليته يطغى، يطغى على رسول الله، يطغى فوق السنة. بيقول وأصحاب الكبائر أقرب قلوبا إلى الله منه وأدنى إلى الخلاص. فانظر إلى السجاد العباد الزاهد الذي بين عينيه أثر السجود، كيف أورثه طغيان عمله أن أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم، وأورث أصحابه احتقار المسلمين حتى سلوا سيوفهم على المسلمين واستباحوا دماءهم. وانظر إلى الشريب السكير الذي كان كثيرا ما يؤتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيحده على الشراب، كيف قامت به قوة إيمانه ويقينه ومحبته لله ورسوله عليه الصلاة والسلام وتواضعه وانكساره لله، حتى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لعنته. كان واحد صحابي اسمه حمار، كان كثيرا ما يضحك رسول الله، دايما رايح جاي يقعد يهزر يقعد يستظرف يقعد يضحك النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه كان كتير لما يجي سكران والرسول يحد حد شرب الخمر. فواحد من الصحابة لعنه، فالرسول عليه الصلاة والسلام صلى عليه، قال لا أنا عايزكم تتعودوا أنكم تصلوا على النبي، أنا أتعود أن أنتم بتصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عايز أنا أتعود أني ما أقولش ليكم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تلعنوه فلعله أن يكون يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. بالمناسبة يعني الحديث ده بيقول لنا أن الكوميديا مش هي الحل، الناس اللي مقضينها سخرية من الواقع والضحك للنهار والكوميك، احنا اكتر شعب في الدنيا بيستظرف على مشاكله وبيحل مشاكله بالهزار وبيتريق على حاله، ممكن يكون ده جزء من الرضا. بنت عندها مشكلة في شكلها ولا في جسمها ولا في كذا، بتقعد تتريق على نفسها، ممكن يكون ده جزء من جمال الروح والرضا بالحال. واحد يتريق على فقر نفسه، ممكن يكون ده جزء من الرضا وحب القدر. انما حل مشكلتك، ما مش عايزين نهزر على البخل، مش عايزين نهزر على غض البصر، مش عايزين نهزر على الكسل، مش عايزين نهزر على ضياع العبادة والذكر. صليتوا على رسول. فالصحابي الكريم ده سيدنا حمار رضي الله عنه وارضاه كان كثيرا ما يؤتى به النبي عليه السلام ويشرب الخمر ويضحك رسول الله. لا، يبقى الكوميديا مش هي الحل، حل مشكلتك حتى لو هتبطل هزار وضحك. مهم. فظهر بهذا أن طغيان المعاصي أسلم من عاقبة طغيان الطاعات. شفت بقى دي؟ وضحت دي ليك ولا نضرب أمثلة؟ وضحت ليك بقى إن هو ده اسمه حمادة وده اسمه الشيخ حمادة. حمادة ما بيبصش في المصحف وبيبص على المحرمات، وكل ما يشوف حد يقول له ادعي لي يا ابني مش هتبطل سجاير، ادعي لي ان شاء الله بطل، ربنا يتوب على ادعي لي. لكن الشيخ حمادة لما يمشي في الشارع وحد يشرب قدامه سجاير قلبه بيزعل، انت ازاي تشرب قدامي سجاير؟ بيغض بصره مش لله، يغض بصره علشان انا ما يليقش بيا ان انا انظر للحرام والناس تشوفني ببص على الحرام. ده اسمه طغيان الطاعة وده اسمه طغيان المعصية. انه اسلم طغيان المعصية طبعا، عشان كده قالوا رب معصية ولدت ذلا وانكسارا خيرا من طاعة ولدت عزا واستكبارا. صح. وقد روى الإمام أحمد في كتاب الزهد أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى موسى صلوا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال يا موسى أنذر الصديقين فإني لا أضع عدلي على أحد إلا عذبته من غير أن أظلمه، وبشر الخطائين فإنه لا يتعاظمني ذنب أن أغفره. مش هشرح احسن، دي تخوف قوي. انا عايز كنتوا بقى تقولوا لي النهارده معنى الكلمه دي ايه. خلاص انا هبعتها لكم وانتوا النهارده كل واحد يقول لي معنى الكلمه دي ايه. بين الرجاء والخوف قلبي طائر، ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا